بعض من جنح إلى هذا، وقلنا إن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى بوب في سننه فقال: باب في المعاريض، أي في حكمها، وذكر في ذلك الحديث الذي ذكرناه: عظمت خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وبينا أن هذا الحديث أيضا ضعيف، وأبو داود لم يخرج في الباب سواه، فكأنه يفهم من تخريجه لذلك أنه يميل إلى القول بالمنع، فإنه لم يسق معه في الباب غيره. ومن هذا القبيل: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب. فمن فهم أن في المعاريض كذبا أو خيانة للمخاطب قال بمنعها. وقد بينا أنه ليس فيها شيء من ذلك، وذكرنا كلام الإمام أحمد أيضا في التدليس حينما قيل له: التدليس كذب، فقال رحمه الله: ليس كذلك، قد روينا عن أناس معروفين بالتدليس. وذلك للفرق الواضح بين هذا وهذا، وشرحناه في حينه، وبينا الوجه الذي يفارق فيه التدليس الكذب، أليس كذلك؟ فكل ما قيل في هذا الباب فهو مقول أيضا هنا. فالمعاريض ليس فيها خيانة وليس فيها كذب. فأما كونها ليس فيها كذب فلأن الرجل يعمد إلى معنى صحيح لهذا الكلام الذي تكلم به، قويم في لغة العرب، معروف عندهم، لكنه غير قريب إلى فهم المخاطب. فالمخاطب يفهم معنى على حسب ما قذف في فهمه وفي قلبه، وقد يكون هذا هو المعنى الظاهر، وإن كان للكلمة معنى آخر قصده المتكلم ولم يفهمه المخاطب. ولهذا بينا سابقا أنه ربما فهم بعض المخاطبين مراد المتكلم فلا يكون كاذبا، كما قلنا لكم سابقا عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: يقول لك الرجل تكلمت فيه معاتبا أنت تقول في، فتقول له: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، وشرحنا هذا. فأنت تريد ما بمعنى الذي، الله يعلم الذي قلت من ذلك، وهو يفهم أن ما هنا نافية، فيرضى وتسلم أنت من الكذب. فلا شك أن هذه الصورة مخالفة للقول بأن هذا كذب، وكل ما في الأمر أنك وريت عليه. والتورية الإتيان بلفظ له معنيان: معنى قريب يفهمه المخاطب أو عامة المخاطبين، ومعنى بعيد تدل عليه اللفظة ولكنه قليل من يتفطن له. فأنت تريد البعيد فتكون صادقا، وهو يفهم القريب فيكون صادقا. وبينا أيضا التدليس أنه حينما يقول المرء عن فلان فتأتي إليه فتقول: كيف تقول عن فلان؟ فلان يقول: ما حدثك؟ وقلنا لكم إنه لو مسكك فقال: تعال، هل أنا قلت لك حدثني؟ نقول: لا. تقول له أنت: لا والله ما قلت حدثني. يقول لك: هل قلت لك أنا سمعت؟ تقول: لا، حاشا لله، ما قلت أنا سمعت. إذن أنا صادق ولا لا؟ نعم، ذنبك على جنبك، أنت الذي فهمت، أما أنا فما قلت لك حدثني ولا قلت لك سمعت، لكن الحديث حديث فلان، ولما لم يكن مسموعا عندي قلت عن فلان. فهو صادق في كون الحديث عن فلان، ولكنه أيضا لم يقل لك سمعت، لأنه لو قال سمعت لكان كاذبا. ولذلك قال الإمام أحمد لا، التدليس ليس بكذب. فالذين قالوا إن التدليس كذب ردوا رواية المدلس، والحق مع من خالفهم. وهكذا الحال هنا في قضية المعاريض، فالمعاريض ليست كذبا ولا خيانتان. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال المتلبس بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، فهذا صحيح، ولكنه في حق من لم يكن عنده شيء، ويظهر أن عنده شيء، بينما صاحب المعاريض صادق عنده المعنى الذي أراد. فحينما يقول لك الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء، هو صادق في ذلك، فإن الله يعلم الذي قاله من الكلام فيك حينما تكلم في حال غيبته، فعنده كلام وقصد ذلك، ولكنه حينما أراد المخرج قال هذه العبارة، فلم يتشبع بما ليس عنده، فلا يكون حينئذ كلابس ثوبي زور. وأما الحديث الآخر وهو ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، فقد تكلمنا أيضا عليه وبينا أنه لا يكذب إلا من هانت عليه نفسه، كما قال السلف رحمهم الله تعالى. وإذا كان هذا فيما هو من عام الكلام، فكيف بالذي يفعله ليضحك به الناس؟ فالذي يفعل ذلك لإضحاك الناس يكون من سقط الناس، لأنه لا يقف في هذا الموقف إلا سفلة الناس، ولهذا يسمونهم بالمجان. الذي يفعل ذلك يسمونه ماجنا، ماجن، لأنه تجاوز الحد في السفه. فإن المرء يكذب فيما له فيه مصلحة، فيقبل منه الكذب لتمرير شيء في نفسه أو لتحصيل شيء في نفسه. فإذا اعتذر منك بالكذب، هذا يريد أن يمرر شيئا ويبرره. وإذا اعتذر منك أيضا بالكذب ليحصل مالا، هذا كذب عليك ليحصل منفعة. فعما الذي يكذب لا لتحصيل منفعة وإنما لإضحاك القوم، هذا يدل على أنه قد بلغ مرحلة من السفه يضحك منها جميع الناس. وهذا اليوم في الحقيقة منتشر، وهو أشبه ما يكون عند الممثلين والمهرجين، الذين يسمون بالمهرجين والممثلين، فإضافة إلى تمثيلهم الكاذب يأتون بما يضحكون به الناس فيصبحون أضحوكة. وقد حمل بعض العلماء عليهم حديث ملعون من جلس في وسط الحلقة، فقالوا إن هذا الحديث المراد به الذي يقعد وسط الحلقة لإضحاك الناس، فهذا ملعون، حملوا هذا الحديث عليه. ولكن الحق أن الحديث عام وفي سنده أيضا ضعف، في سنده ضعف. الشاهد أن الذي يكذب الكذبة أو يحدث فيكذب ليضحك الناس، توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويل له ويل له، وتكرار هذه الكلمة فيها دلالة على ما؟ على عظيم الجرم، حيث أشعر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شراح الحديث، أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عن عظيم الجرم بتكراره للعبارة، فإن في هذا دلالة على تفخيم إثم هذا الصنيع، ويل له ويل له. فتكرار كلمة ويل مرتين يدل على عظم إثم هذا الصنيع. فليستعد أولئك الذين يفعلون هذا الفعل لهذا اليوم، فإن هذا سفيه، لأنه لا يجلب لنفسه منفعة. الذي يضحك الناس لا يجلب لنفسه منفعة. والآن يزيد على ذلك فيخرج في أزرى الصور وأخسها وأحطها إضافة إلى كذبه ليضحك الناس، إن كان من هؤلاء المهرجين كما يقال لهم، فيضحك عليه الناس في قاله وحاله فعلا وقولا، فهذا جزاء مناسب له. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاح ويترك المراء وإن كان صادقا، فهذا حديث أبي هريرة وفيه ضعف، فيه انقطاع. ومثله أيضا حديث عمر الذي سبق معنا، وأظن أننا لم ننوه على سنده، وهو أيضا فيه انقطاعا، وهو عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا ساقه المصنف لتعلق ما بعده به وتعلق ما قبله به. فالكذب قد سبق معنا الكلام عليه، وأما المراء فيأتي الكلام عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.